وبعض الناس يلجأ دائما إلى التشديد دون التيسير بدون أي دليل، وهذا غلط. ويخيل للعامة أن فيه دينا وتقى، وهذا ليس بشيء أيضا، ولا عبرة بالعامة ولا بأصواتهم. وحين يخيل هذا الرجل أنه على الحق فقد أخطأ وضل سواء السبيل، فقد تكون الإباحة هي الأولى وليس هو التحريم، وليس الذي يحرم الحلال بأقل جرما من الذي يحل الحرام. والله جل وعلا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله جل وعلا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو، وما اشتبه عليك هذا بهذا فدعه تورعا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وبعض الناس يجعل الورع ويوصل بها الورع إلى أن يحرم ما أحل الله. فالشيطان له مداخل على كثير من الناس، ويفتح للعبد أبوابا من أبواب المباحات يتوصل بذلك إلى المحرمات. فلا ينبغي أن يستجرنا الشيطان فنجعل الورع ناتجا عن ضغط الواقع ولا عن ضغط الأصحاب، ولا للتخلص من الأمور فيؤدبنا للتحريم والتحليل بدون علم. ينبغي أن يكون الورع مبنيا على أدلة، فما ظهر دليله وجب اتباعه، وما اشتبه أمره وكان هذا الاشتباه ناتجا عن استدلال وعن نظر ونحو ذلك، فهذا هو الذي ينزل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى المشبهات تبرى لدينه وعرضه.